لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. طيب أنا كده إيه خلصت، بس هنبدأ بس ننبه على بعض النقاط. يعني التدبر ده البعض بيظن إن التدبر ده يكون ليه نظر في الآية، يعني التدبر ده عبارة إن هو يقرأ كل المصحف وليه نظر وبالتالي يستخرج. قل لا، من تكلف القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، من تكلف القرآن برأي فأصاب فقد أخطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. التدبر ده بيجي إمتى التدبر؟ إما التدبر ده يعني البعض قال إن هو معناه التفسير، أو التدبر ده هو بيجي بعد التفسير وده اللي إحنا بنراه. فتدبر زي ما إحنا قلنا كده، بما تخاطبني أنا هتدبر المقطع ده وفهمته واستوعبته، بعد كده بستخرج الاستخراجات دهية، ده التدبر عشان أبدأ أنفذ. شو بقى إيه القراءة كده ويبقى لك أنت نظر؟ أنا بنقرأ في كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة واضحة المعنى بتاعها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم، خلاص دي تحريم الربا معلوم. يعني البعض بيظن كده، بيقول لو قلنا بقول فضيلتكم أنه لا ينبغي أن أتفكر في آيات القرآن دون معرفة معانيها بالرجوع إلى كتب التفسير، هذا يفوت على أكثر الناس تدبر الكتابة. تدبروا إزاي يعني؟ التدبر ده يجي بعد التفسير، يعني أنت بعد ما أفتح المعاني ابدأ تتدبر أنا أفعلها إزاي، فعل الكلام ده وطبقه إزاي. التدبر ده مقصود منه أن إحنا نطبق. طيب وهل حتى أقرأ كتاب الله لابد من انتهاء من كتب التفسير لأنني من المفترض أن أقرأ بتدبر وإلا لا تكون قراءة على الحقيقة؟ كلمنا قراءة عرفية وقراءة حقيقة، أن أنا أفهم ما أقرأ أو ما أستمع إليه. والكلام يقول أن التدبر إلى بعد الرجوع لكتب التفسير نريد بيان الأمر إزالة اللبس، أنه لابد من وجود مساحة للتفكر لعوام الخلق دون التبحر في كتب العلم والتفسير. مين اللي قال إحنا تبحر؟ إحنا بس المطلوب الأول إحنا عايزين نصحح أوضاع خاطئة. إحنا اعتدنا كده سنوات طويلة جدا. أنا بسألك، هل أنت كلام الرب سبحانه وتعالى في كلام ملوش معنى؟ ولا الكلام ده يعني ليه معنى؟ ليه معنى؟ طب الكلام ده هو أساسا في إبهام، الإبهام ده هيتفك إزاي؟ هنرجع لكتب التفسير المعتمدة وكلام العلماء. في آيات كتير إحنا بنقرأها، آيات كتير بنقرأها وبالتالي المدلول بتاعها واضح، لكن ممكن أساسا لما تيجي تطبق لو على الفهم بتاعك تطبق غلط. يعني الله عز وجل يقول إيه؟ ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين يحب الطاهرين. ممكن الواحد لما يقرأ كده يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء، إيه اعتزالها؟ ممكن يجا فيها هي في حتة وهو في حتة، هو ده اللي زينه في الاعتزال. نعم زي بني إسرائيل ما كان كده الأمر أساسا يعني. فاعتزل النساء، أقول لك السنة وضحت الاعتزال إيه هو، السنة وضحت. يعني الكلام ده لو كان واضح ده السنة وضحت لنا، اسمعوا كل شيء إلا إيه النكاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يسألوك على المحيط قل وأذن فاعتزلوا في المحيط ولا تقربون حتى فإذا طهرنا. هل الطهر ده معناه انقطاع الدم؟ البعض بيصيب بالامرأة بعد انقطاع الدم وده خطأ، ده بعد التطهر أي الغسل، بس هو فهمها كده من الآية قال هي كده طهرت، وده كلام مثلا عرفي يعني المرأة كانت حائض وبالتالي تقول لك أنا طهرت من حيض أي انقطع الدماء، هو مش هنا معناه انقطاع الدماء. وبالتالي هناك من يصيب بالامرأة بعد انقطاع الدماء ونقول لك لا، لا يحل لك إلا حتى تغتسل، هو ده التطهر أساسا. فلو أنا رجعت الكلام ده إلى نفسي هنجد أن كل واحد يفسرها بما يريد. ربنا سبحانه يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر أن دون ذلك لمن يشاء، يبقى خلاص المعنى بتاعها واضح، الله عز وجل لا يغفر الشرك ولكن ما دون الشرك في شيء ربنا سبحانه وتعالى. بس بسألك أنت إيه الشرك ده؟ كلمة مبهمة ولا هي لها معاني ولها مدلولات؟ ما ترجع ارجع بقى للكتاب، يعني ارجع للقرآن، ارجع للسنة، بيان لنا إيه الشرك اللي أنا لابد من اجتنابي. إن أنت تجتنب كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إيه الكبائر بقى؟ فين بقى؟ انا بنراها كده وامر عليها، هل مطلوب ان انا امر عليها كده وهي ملهاش معنى عندي ولا ليها معاني؟ ليها معنى، ارجع خايف على نفسي عشان يكفر عنا الصغائر، لازم نجتنب الكبائر. ربنا سبحانه وتعالى يقول فإذا بلغنا أجلهن فأمسكهن بمعروف أو صرحهن بمعروف ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا. وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكهن بمعروف أو صرحهن بمعروف ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا. وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن. طب الآيتين زي بعض اهو، ايه مدلول دي ومدلول دي؟ ايه مدلولها؟ دي بتتكلم قبل انقضاء العدة وتتكلم عن انقضاء العدة، عشان ده الخطاب هنا للأولياء، أولياء المرأة، ولي المرأة لا يتدخل إلا لو انقضت العدة، يبقى قوله معتبر رضاه. لكن الأولى يعني بيتكلم عند اقتراب العدة انتهائها، فالزوج هنا إما امسك معروف أو تصريح بمعروف. فأنا هفهمها إزاي؟ نرجع هنا لكلام العلماء فيها، نرجع لكلام العلماء، إنما هفهمها أنا كده لا. هل إحنا القرآن ده أنا مطالب بتطبيقي وتفعيلي ولا لأ؟ طب أطبق ما لا أفهم إزاي؟ فيبقى لابد من الفهم، وفهم القرآن ميسور جدا، لا نضع عواقب كده، عقبات يعني. ممكن ابتداء كده أنا هفهم هذا الكلام، زي ما احنا كنا قرأنا الآيات في سورة الرحمن تتكلم عن الجنة، ده في حاجات كتيرة ممكن لو أسألك عنها تقول لي معرفهاش، هو في الجنة في حاجات احنا معرفهاش؟ ده البيان واضح جدا، هنعرفه من كتب التفسير، عرفه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا تعاملنا بصورة خاطئة، ونقول انا من سوء الادب ان انا اتعامل مع كلام ربي سبحانه وتعالى ان هو نص كده جاف في نظر ملوش معنى، لا ده من سوء الادب، لازم ارجع دي لي معاني. كصحابة بتفهم الكلام ده، ده كانوا الكفار يفهمون ذلك الكلام، فانا مطلوب ان انا افهم، انا عايز ازيل يعني هذا الخطأ عندي. حتى لو قلنا ايه، بنرجع الى كتاب من كتب التفسير المبسطة تفك لي بس الكلام ده هو، وبالتالي انا وقفت على المدلول العام ابتداء، حتى يبقى مفيش كلمة أنا بنقراها إلا وأنا فاهمها. هل هو ده بياخد فترة طويلة؟ ما ياخدش فترة طويلة. يعني أنا ذكرنا كده لما اتكلمنا عن العبادات، ممكن يبقى فيه جزء تدريبي. إيه الجزء التدريبي؟ إن أنا كل يوم أصلي بس ركعتين بالليل بربع، وأقرأ في تفسير ميسر، ميسر جدا، سهل كده، الربع ده مش هياخد مني وقت، فترة زمنية وجيزة يكون إحنا مرنا على القرآن ده، نقرأ كلام بنفهمه، الكلام ده بيبقى ليه اثر بارز جدا، وبالتالي ده اللي انا بستقيم من خلاله. في امر اخر، البعض بيظن ان ايه مع التدبر خلاص يبقى انا ما اجيبش الورد، لا احنا مش كده ابدا، اقرا الورد بتاعك لان ده بيعيننا في التدبر، لما الايات تبقى ميسره زي ما احنا قلنا اهي، انا بحتاج ان انا اعضد البلود دهيت بادله. انا لما يكون انا يعني في تعامل متصل بيني وبين القران، يبقى الادله بتبقى حاضره حتى لو مش حافظها، بس عارف ان ايه قريت آية مشابهة لكده او آية بتتكلم عن معنى ده، فممكن انا بتذكر دي في سورة كذا او في سورة كذا، بفتح المصحف اجيبها وفعلا بكتبها بستفيد بيها. ان يبقى مفيش يعني اختلاف ما بين الامرين، لكن احنا دلوقتي احنا نصحح طريقة التعامل مع القرآن، ان احنا عايزين نطبق، اطبق ازاي؟ ادي طريقة التطبيق ده بالاضافة للورد، لم نمنعك من ذلك الورد، حدش منعك من الورد ابدا، لا بالعكس، الورد ده بيعنا كثيرا جدا، وبدأت نقرأ وبدأنا كذلك إيه نفهم المسألة. أنا هقول لكم يعني إيه مقولة كده للحسن رحمه الله، يعني كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وتذكر أولو الألباب. اسمع المقولة كده عشان نعرف يعني كلام العلماء. قال الحسن رحمه الله قد قرأ هذا القرآن عبيد والصبيان لا علم لهم بتأويله، تفسيره يعني مش دعوة، ما عرفوش حاجة عن التفسير. قال قد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، حفظوا حروفه وضيعوا حدوده، حتى إن أحدهم ليقول والله لقد قرأت القرآن ما فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطوه كله، ما يرى للقرآن عليه أثر في خلق ولا عمل، والله ما هو بحفظ حروفي أضعت حدودي، والله ما هؤلاء بالحكماء ولا الوزعة يعني الولاة المانعون من إيه حرم الله، لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. ده قول واحد بس، قول كثيرة في الأمر، بس شوف قوله، قال قد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، حفظوا حروفه وضيعوا حدوده، حتى إن أحدهم ليقول والله لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطوه كله. ما يرى القرآن عليه أثر في خلق ولا عمل، ترجمة القرآن هو والله ما هو بحفظ حروفه وضيعت حدوده، والله ما هو لا بالحكماء ولا الوزعة، لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. يعني الكلام الموضوع ده تم الكلام عليه يعني سابقا، يعني من الأكابر العلماء والأولياء والأتقياء، فإحنا بنصحح المسار، إحنا بنصحح، بس إحنا يعني اتعاملنا مع القرآن إنه هو حروف فقط، فين حدوده؟ تم تضييعها، تم تضييعها ليه؟ لأنه ما كانش لنا اهتمام. وإحنا بينا قبل ذلك إحنا بنتكلم من أهدي العقيدة، القرآن كلام الله لفظا ومعنى، أدي اللفظ تفسير المعنى. طب أنت بتتكلم، إحنا بنحكمك بالعقيدة أهو، فين عقيدتك في الكلام في القرآن؟ يبقى عقيدتي إن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى لفظا ومعنى. طب اللفظ أهو فين المعنى؟ فإحنا ما تعلمناش المعنى، فإحنا بنصحح إيه؟ يعني الطريقة الخاطئة صححها، لكن إحنا ما بنقولش بقى امسك عن الورد، لا اقرأ الورد هينفعنا كثيرا جدا، لأن الآيات هتبقى حاضرة. يعني زي ما ابن كثير رحمه الله قال هذا قول سبحانه وتعالى كذا، هذا قول سبحانه وتعالى كذا، انا عارف الايه دي موجوده في سوره كذا ودي في سوره كذا، مرت علينا الايه خلاص، يعني بقى بستمع اليها بقراها كثيرا، كل ده بيعين كثيرا جدا في مساله التدبر. فاحنا يعني نريد ان نصحح فعلا طريقه التعامل، ولن تشعر، لن تشعر بعظمه هذا الكتاب الا لما تقف على المعاني، ترى محاسن الإسلام من خلال يعني القرآن، ترى محاسن الإسلام، محاسن أيضا يعني الأحكام من خلال القرآن. بس إحنا يعني ما تعودناش على كده، ما كانش دي الطريقة اللي إحنا نتعامل معاه، فإحنا بنعود زي ما إحنا إيه، زي يعني طالب كان بيذاكر، بس مش هي دي طريقة المذاكرة. فإحنا جينا في الأواخر، يعني احنا مش بنلغي الكلام ده، ولكن بنرجع تاني عشان نذاكر بالصورة الصحيحة، عشان يكون نرى اثر القرآن علينا في اقوالنا في احوالنا في سلوكياتنا عملنا، لازم نرى اثر القرآن. واحنا الآية واضحة كما ضربنا في المثل، واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها، لم يرى اثرا للقرآن علي لا في خلق ولا سلوك. أما إن لم نتأثر بالقرآن ونستقيم على أمر العزيز المحل، نستقيم على إيه؟ عشان كده احنا بنعود عشان نتعامل مع القرآن بصورة الصحيحة التي تنتج سلوكا منضبطا. وده يتطلب إن احنا نفهم هذا الأمر. البعض يقول كيفية عرض موضوع التدبر على عامة الناس في الكلمات والمساجد السماء، قد يكون منهم من لا يقرأ أصلا. هو الذي لا يقرأ ده ممكن يكون فهمه واستيعابه للآيات لما بيانه أفضل ممن يقرأ. يعني مين اللي قال يعني الأمي ده مش هيعرف يفهم الكلام ده؟ لا، يعني نقول دي قلوب صدور مشرحة كده، وبالتالي استقبال لكلام الرب سبحانه وتعالى. إزاي أنا أعرض الكلام ده؟ هو أنت نعرضه، هنعرض المعاني هم، ولا دي الآية بتتكلم عن كذا ودي بتتكلم عن كذا، زي ما احنا عرضنا كده تربية نفسها معاني أخلاقية ما في هذه الآية. أنا ممكن أركز على بعض المرتكزات أو المحاور أو بعض المفاهيم اللي احنا نصحها بها الكلام عند الناس، يعني هعرض له الطريقة دي. لا، أنت تعلمت الطريقة دي، أنت ابدأ انقل الكلام ده. هو ممكن أنقله أنا في الصورة النهائية، يعني أنا بتكلم عن حديث مع الناس، مش بتكلم مع طالب علم، فبتكلم بديله الخلاصة، أنا بمسكه بالحديث، بمسكه في الآية، يبقى هو دي المحور الأساسي، وأنا كلامي ما هو إلا كلام بسيط جدا عشان أوضح المعنى فقط. إنما حديله الطريقة دي لا، ده بيتكلم مع طالب علم، أنت إزاي بتستخرجها وإزاي أنك أنت انتفعت وإزاي أنا حنفع الناس بهذا الأمر. أخ بيتكلم برضك إن أنا قررت لفظ الإيمان فهو لفظا معلوما ومعنى معلوم، وقر في القلب وصدقه العمل. فكيف ودخول لفظ الإيمان إلى فعل؟ أنا مش فاهم الرسالة، يعني هل هناك فرق بين ذلك وبين تنفيذ أمر في القرآن؟ كان حق الإيمان قبل تعلم الآيات، أنا مش واضح عندي الكلام، والأخ ممكن يقول لنا يعني مقصده إيه؟ لكن هو مش واضح عندي المعاني يعني مش ملتبع يعني. هو الإيمان قلنا العقيدة تبقى عقيدة منتجة لسلوك منضبط المحرك لك. يعني ده قول الحسن البصري رحمه الله لما قال ليس الإيمان بالتمني والتشاؤم ولكن ما وقر في القلب صدقه. هذا كلام الحسن البصري رحمه الله، وقر في القلب صدقه. شوف أعمالك، احنا زي ما احنا قلنا كده عايزين نبقى عندنا عنوان سلوكياتي تحكي إيماني، سلوكياتي تحكي إيماني. أنا بشوف سلوكياتك يبقى أنا أعرف منها الإيمان، مش عايزك تحكولي باللسان، أنا خلاص شفته من خلال التطبيق والعمل. يبقى ده الإيمان التطبيق التفعيلي اللي بيحرك فيه بعث إيماني. والإنسان بيتحرك بالبعث الإيماني لأن ده باع الإيمان تم ترسيخه في النفس، بيتحرك من خلاله. أنت الآن أنت جالس في البيت رفع الأذان، أنت نفسك قمت توضأت ثم خرجت عشان تصلي في المسجد، حركة تلقائية تعملها. طب إيه اللي حركك؟ في غيرك سمع وأقرب منك في المكان ولكن لم يتحرك. طب أنت اللي حركك؟ أنت عارف أن ده عبادة لابد أن أدائها، وأن أنا يعني الإيمان بيحرك الإنسان أنه يؤديها. طب ليه ما تؤديهاش في البيت؟ ليه ما تؤديهاش؟ ليه بتؤديها في الجماعة؟ يبقى أنا أقول الإيمان اللي بيحرك الإنسان لهذا الأمر. إيه اللي خليك أنك أنت بترفض الغيبة؟ الإيمان هو اللي يقول لك كده حركك. احنا ضربنا لذلك إيه؟ أمثلة ربط الإيمان بالسلوك لما اتكلمنا عنه. ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلموا أوزلوهم يخسر. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين؟ في الغيبة كده وفي النميمة كده، ألا تظن أنك مبعوث ليوم عظيم ستقف بين يدي الله عز وجل؟ ده اللي خليك تتراجع. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. يبقى أنا مستحضر المشهد ده، غدا سأقف بين يدي الله عز وجل. طب الكلمة دي لما نسأل عنها ماذا أقول ربي؟ طب الفعلة دي ماذا أقول ربي؟ فأنا مستحضر المشهد ده أنني سأقف بين يدي الله عز وجل. ما منكم أحد إلا سيكلم ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، مش كده؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بس ده مشهد ما بيغيبش. بس امتى ما بيغيبش؟ مع القلب الحي، مع القلب اللي هو تم غرس الايمان فيه. فدي مشاهد حيه معاك، يعني دي مشاهد، المشاهد دي يعني لا اغفل عنها ولا تغافل عنها. يبقى مشهد بستحضره دايما، فده اللي بيخليني انا اتعامل مع ربي سبحانه وتعالى. اتعامل مع ربي. انظر كده، الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم لما قال عبس وتولى ان جاءه الاعمى ويدرك الله ويزكى ويذكى فتنفعه الذكرى. ايه القصه؟ كلنا عارفين القصه، ان ابن مكتوم رضي الله عنه جاء بيسال النبي صلى الله عليه وسلم في مساله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم منشغل في الكلام مع احد كفار قريش يعني املا في اسلامه. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أشاح بوجهه، عبس وأشاح بوجهه. عبد الله بن مكتوم رجل أعمى، طب رأى ذلك؟ لا، قال لا أسكت، لا، نهى عن الكلام أبدا، ولكن كل ما في المسألة عبس وتولى. طب طيب الجنيب جبين وأشاح بوجهه كده، نقول فعل رآها ابن مكتوم؟ لم يراها، لكن كان ابن مكتوم لا يرى، لكن رب الذي عبده يرى. ينزل العتاب، يعني نقول أن ابن أم مكتوم ما علم ذلك إلا بعد نزول العتاب الرب سبحانه وتعالى. يبقى دي مراقبة الرب سبحانه وتعالى. أنا بتعامل مع ربي، أنا بتعامل، مش بتعامل مع رجل أعمى لم يراني أو إنسان كده يعني أصم لا يسمعني، لا، أنا بتعامل مع ربي سبحانه وتعالى. فإزاي استحضار المشهد ده؟ يبقى دي استحضار مشاهد أو تعلم مراقبة لله سبحانه وتعالى. ومر علينا في لقمان عليه السلام في وعظ الولد، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف وخبير. بيعلمه مراقبة الرب سبحانه وتعالى في كل صغير وكبير. كان الأمر ده يخفى على الناس لكن لا يخفى على رب الناس سبحانه وتعالى. فدي مشاهد لازم أنا أكونها في القلب وتبقى تستصحبها دايما، متغفلش. غفلة الإنسان هو اللي إيه يقع بالخلاف المحظور في المخالفة. لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، إيه اللي خلاه يقع في ذلك الأمر؟ هذه قذورات. يبقى هو أساساً خلع ثوب الإيمان، يبقى ثوب الإيمان كأنه حائل بينه وبين هذه القذورات. لما خلعه يبقى ده إيمانه، عاصم الإنسان، بيعصم الإنسان من الزلل، بيحميك، بيحفظك، بيصونك، بيرعاك. يبقى أنا بقوي الجانب الإيماني ده. والإيمان ده احنا قلنا ادي مكانه فين؟ في القلب. لذلك نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال رسول ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن يروف ايه بقى؟ ده الحمد لله بنقرأ كل يوم هجر العمل وقرآن القراءة لا مش قرآن القراءة لكن هجر العمل به هو نزل للعمل والتطبيق ولا نزل ليه؟ اصلا نزل العمل والتطبيق القراءة ده يبقى ايه؟ عمل زائد كده بنثاب عليه من فضل الله عز وجل ورحمته نثاب عليه لكن اصلا من اجل ايه؟ التطبيق والعمل. طب هنطبق ازاي دون ان نفهم؟ فاحنا بنعود بس للتشخيص والعلاج. احنا بنجد حفظ كثر لكن فين الاخلاقيات؟ طيب فين السلوكيات؟ لم نرى اثرا للقرآن على هؤلاء. طب ليه؟ يقولك انا حافظ القرآن ومعاه قراءات لكن لا يفهم شيء في المعاني وبالتالي لا يطبق. انا اقول لك لا يطبق. طب احنا عرفنا ازاي؟ ما هو مش فاهم حاجة جاهل بالمعاني ما يطبق ايه؟ يعني هل مثلا معاك وده حجة عليك مش حجة لك؟ ما هو حجة لك او حجة عليك؟ حجة لك لو انت بتطبقه وتفعله، حجة عليك لو انت لا تطبقه ولا تفعله. احنا قلنا الكلام ده فهي جملة مختصرة وجيزة جدا بس لابد من استصحابها. والقرآن حجة لك او عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله تعالى اتمنى كده من الله سبحانه وتعالى ان توفقوا الى الواجب ده وتمشوا بالخطوات ديت. ما تحاولش تختصر خطوه ابدا وما تحاولش كده تفوت حاجه وتعتمد ان انا بفهم وكده. امشي بالتدرج واحده واحده كده لغايه لما بفضل الله سبحانه وتعالى نملك الاليه هنبدا ايه نفعل هذا الكلام. لان عشان نخش المرحله الثانيه واحنا ان شاء الله تعالى ايه تم استيعاب المرحله الاولى. واتمنى ان احنا نلتقي في الدوره الثانيه اتمنى بس ده متوقف عليكم انتوا. انا جاهز معاك يا رب يفسد ان شاء الله تعالى. نعم بالنسبه للتفسير ابن كثير بس ارجع ابن كثير ارجع ابن كثير ابن كثير ده يخليك تقرا اي تفسير بعد كده. وابن كثير ما تحطش حاجز بينك وبينه هتستمتع تستمتع انت ابن كثير رحمه الله بالمأثور. هذا القول سبحانه وتعالى بيوسع لي مداركي ونظرتي وبيربط يعني ادي القرآن وبيربطنا بالسنة على طول فده مهم قوي. يعني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.